بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ أبو عامر حفظه الله تعالى الرابع كتب المشكل. قال الرابع كتب المشكل، المشكل من القرآن، ما هي الكتب المؤلفة في ذلك؟ قال وأما من حيث التصنيف في هذا الموضوع فيما يتعلق بالقرآن فعلى أربعة أقسام. القسم الأول معاني مفردات غير واضحة، المشكل من المفردات، ومن ذلك كتاب تفسير المشكل من غريب القرآن على الإيجاز والاختصار لمكي بن أبي طالب، وهذا كتاب مطبوع تحقيقين، طبع تحقيق علي ابن حسين البواب، وطبع تحقيق هدى الطويل المرعشلي، هدى الطويل. يعني المشكل فقط يتكلم عن المشكل من الغريب، ليس كل غريب. وهذا في المشكل من الغريب بخلاف كتابه الأول، تقدم معنا صفحة 241، كتابه الأول في الغريب اسمه العمدة، العمدة في غريب القرآن صفحة 241، العمدة في غريب القرآن، هو مطبوع أيضا، كلاهما مطبوعان. القسم الثاني تفسير آيات أشكل معناها، صوبوا هذا، اكتبها يا عمر، أشكل. فهذا يوضح المعنى الصحيح في الآية، ومن هذا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوجد، صوبوا سقطت، لا اكتبها هذا، حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب، بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ. كتاب جميل لشيخ الإسلام، لكنهم لو أطال فيه لنفع الله عز وجل به، مطبوع في مجلدين مع الدراسة والتحقيق، يعني دراسة ماجستير، تعرفون شهادات الماجستير هذه لابد يكون أقل شيء ربع الكتاب، مقدمة وفهارس أقل شيء، وبعضهم يكون نصف الكتاب، طبع في تحقيق عبد العزيز بن محمد الخليفة، ما أدري لماذا ما وضعوه في المكتبة الشاملة، لعله موجود في بعض الإصدارات. لما بحثت تلك الآية سمى في قصة سمى آدم ولده عبد الحارث، كنت أظن وتكلم عليها واستغربت كيف فاتت شيخ الإسلام، وجدت في بعض التواريخ أنه يميل إلى قول الجمهور، هذه تاريخ الصفدي أو نحو ذلك. وهذا من عنوانه تبين المراد منه، آيات أشكلت أشكل معناها. القسم الثالث إشكالات المعاني، وهذا قريب من القسم الثاني، ومما كتب في ذلك كتاب فوائد في مشكل القرآن لسلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، هو مطبوع وصغير في نحو 230 صفحة، ومع التحقيق في نحو 330 صفحة، صغير جدا. ونحو هذا كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، وهذا من الكتب المفيدة، فيها الرد على الجهمية وابن قتيبة متبع للسنة إن كان وقعت له بعض الأوهام واتهموا بالتشبيه، لكن الظاهر أنه ما ثبت عنه. لهذا الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام دافع عنه. وفي كتب مؤلفة غير هذا في كتاب القطرب كما سيأتي الإشارة إليه لكنه غير موجود، وفي كتاب مطبوع اسمه باهر البرهان، باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن، لبيان الحق النيسابوري، لكن أكثره في اللغة ونحو ذلك، وصاحبه ما تريدي حنفي يعني توفي بعد 553 يعني نحو 600. باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن. قال القسم الرابع المشكل بمعنى ما ظاهره التعارض، وليس فيه تعارض في الحقيقة، لأنه لا يكون في القرآن شيء فيه تعارض كما سيأتي، إنما بحسب ظن الظان أو ضعف علمه، والناس يختلفون في العلم وفوق كل ذي علم عليم. ومما صنف في ذلك بل أحسن ما كتب فيه كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للإمام الشنقيطي، وهو المجلد العاشر من أضواء البيان، ولا زال الموضوع يحتاج إلى بحث بأوسع مما كتب فيه، لكن يحتاج إلى إنسان متمكن عالم. لهذا كتاب الشنقيطي لما كان صاحبه عالما بالتفسير كان جميلا مفيدا جدا. قال السيوطي في الإتقان أفرده بالتصنيف قطرب، والمراد به ما يوهم التعارض بين الآيات، وكلامه تعالى منزه عن ذلك، كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن قد يقع للمبتدئ ما يوهم اختلافا وليس به في الحقيقة، يعني ليس فيه في الحقيقة اختلاف، فاحتيج لإزالته. وبعض الأحيان يكون أهل البدع والفلاسفة يطعنون في القرآن ويذكرون آيات ظاهرها أنه متعارضة وهي في الحقيقة ليست متعارضة، وهذا ما قصده ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن، وألف قبل ذلك تأويله وألف أيضا تأويل مختلف الحديث ابن قتيبة. كما صنف في مختلف الحديث يعني المشكل من الحديث، وبيان الجمع بين الأحاديث المتعارضة، وقد تكلم في ذلك ابن عباس وحكي عنه التوقف في بعضها انتهى. وأيضا مما يرجع إليه التفاسير لا سيما التفاسير الموسعة، ومن أحسنها تفسير ابن كثير، فيذكرون بعض الآيات. والأحاديث من أحسن المراجع فيها الفتح الباري، مع أنه ألفت فيه، لكن فتح الباري مفيد جدا في الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. طيب كنا نريد نأخذ آيات أحكام القرآن إلى هنا، بارك الله فيك.